السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبقي علينا أن نتطرق إلى مسألة أخيرة ضمن المسائل الكثيرة التي تطرقنا إليها في قوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. كان آخر مبحث تطرقنا إليه هو بيان مفاسد الإقامة بين المشركين، وذكرنا أحد أو إحدى عشرة مفسدة، واحدة منهن تغني في إقناع المسلم الحريص على دينه والخائف على قلبه أن يقتنع قناعة شديدة في تحريم البقاء والمكث مع الكافرين. وتنبيه الأخير الذي نريد أن نتطرق إليه هو أننا كثيرا ما نسمع في هذا المبحث كلمة إظهار الدين وإظهار شعائر الدين وغير ذلك. بالعكس يعني، أو بالأحرى أن العلماء بحثوا أصل المسألة على هذا الأساس. إذا كان يقصد، إذا كان يستطيع إظهار الدين أو لا يستطيع إظهار الدين، فما معنى ظهور الدين؟ قد يتبادر إلى ذهن كثير منا إلى أن المقصود بإظهار الدين هو مجرد الصلاة، مثلا إقامة الصلاة أو صوم رمضان أو غير ذلك من الأشياء. فهذا تفكير خاطئ واعتقاد باطل. فأين الظهور إذا كان الإنسان لا يظهر البراءة من هؤلاء؟ أين الظهور؟ لابد للحق أن يظهر. لا، أنت لما تعيش بين الناس لابد عليك من إظهار الحق ودحض الباطل. فإذا كان تقتصر أنت فقط على العبادة المحضة، أنك تعبد الله عز وجل ولا تصرح بالعداوة لهؤلاء، فأين ظهور الدين؟ الدين ليس بظاهر. لذلك وقفنا على فتاوى أهل العلم الذين عاصروا النكسة التي أصابت المسلمين، فجاء في الدرر السنية، تعرفوا الدرر السنية، معروف كتاب معروف في الفتاوى النجدية، يقول أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وإظهار الدين، انتبه ما معنى إظهار الدين، وإظهار الدين هو تكفيرهم وعيب دينهم. هذا هو إظهار الدين، أنك تصرح بكفرهم وتعيب دينهم، تبين المعايب التي في الدين طبعا وبالشتم. بتعرفوا أننا نهينا عن سب المجرد، مثلا تقول أنت فلان تكذا وتكذا، لا، لما لكن تقول أنت على باطل أنت على ضلال جائز، لكن السب مجرد سب، الشتم السب فلا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال: هو تكفيرهم وعيب دينهم والطعن عليهم والبراءة منهم. كل هذه الأشياء هي إظهار دين، أن تعلن براءتك منهم والتحفظ من مودتهم والركون إليهم واعتزالهم، لابد من اعتزالهم أيضا. وليس، لاحظ، كأنه دخل في عصرنا فقال: وليس فعل الصلوات فقط إظهارا للدين. وقول القائل إننا لأن هذا سؤال سأله أحد الناس، قالوا: نحن نعتزلهم كذا في الصلاة ونصلي صلاتنا، فقال له: ليس هذا فقط. قال: وقول القائل إننا نعتزلهم في الصلاة ولا نأكل ذبيحتهم حسن، يعني هذا كلام طيب، ولكن لا يكفي في إظهار الدين وحده، بل لابد مما ذكر، لابد مما ذكر، لابد من عيب دينهم والطعن فيهم لبيان الحق للناس. وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: والمراد أي بإظهار الدين، التصريح باستمرار العداوة والبغضاء لمن لم يوحد ربه عز وجل. فمن حقق ذلك علما وعملا وصرح به حتى يعلمه من هو من أهل بلده لم تجب عليه الهجرة من أي بلد كان. إذا كان يستطيع هذا لم تجب عليه الهجرة من أي بلد كان. وأما من لم يكن كذلك بل ظن أنه إذا ترك يصلي ويصوم ويحج سقطت عنه الهجرة، فهذا جهل بالدين، هذا جهل بالدين وغفول عن زبدة رسالة المرسلين. فإن البلاد إذا كان الحكم فيها لأهل الباطل عباد القبور بين قوسين وشربة الخمور وأهل القمار، فهم لا يرضون إلا بشعائر الشرك وأحكام الطواغيت، وكل موطن يكون كذلك لا يشك من له أدنى ممارسة للكتاب والسنة أن أهله على غير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الدرر السنية الجزء الأول صفحة 413 إلى غاية صفحة 418، طبعا في الطبعة الخامسة، لأن الطبعة الخامسة تختلف عن الطبعات الأولى. ما الذي نريد أن نقوله؟ يعني نحن لا نطالب الناس بأن يفعلوا مثل هذا، لكن على الأقل إذا استطاعوا أن يحاربوا هؤلاء فليعتزلوهم إلى بلدانهم وليعودوا ليحققوا المقاصد الشرعية التي تكلمنا عنها من الحكم في الهجرة، وقد أطلنا الحديث عن هذا. فإظهار الدين ليس فقط تقيم دينك تقول الحمد لله أنا أصلي وأنا أصوم، لا، هذا في الحقيقة جزء من إظهار الدين، لكن إظهار الدين الحق هو ما سبق بيانه، وكل حال يختلف باختلاف المكان الذي هو فيه. تبعنا، لأنه كما نعلم أن أحيانا قد تكون كما نقول في أيامنا هذه يمكن للمسلم أن يفر من دينه إلى بلد آخر مسلم. قد تأتي بعض الأوقات كما صرى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضعف لم يجد بلد مسلم يفر إليه ففر إلى حبشة، فهو الأهون على الأقل، يختار الأهون فالأهون. أما أن يقيم بين أعداء الدين، يعني هكذا الذين يحاربون المسلمين ويجهرهم بعداوتهم لهم ويمنعونهم من بعض شعائرهم، فهذا في الحقيقة فيه ضلال كبير. يعني هذا فيما يخص التنبيه المهم الذي كنت أود التنبيه عليه، ونشرع في تفسير قوله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية نتطرق إليها في مسائل ثلاث أو أربع. أما المسألة الأولى فنشرح بعض الألفاظ الغريبة، لأن الآية لا تزال في نسق الآية الأولى. الله عز وجل يتحدث عن الهجرة، وبعدما رهب من الإقامة بين أظهر الكافرين ماذا فعل؟ رغب في الهجرة عنهم، لاحظ الترهيب والترغيب. بعدما رهب الله عز وجل من البقاء بين المشركين رغب الآن في الذهاب عنهم واعتزالهم. المراغم هي الكلمة الوحيدة التي يمكن أن تشكل علينا، صح؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، مفهومة غير كلمة مراغم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، إن الله كان وكان الله غفورا رحيما. ما معنى كلمة المراغم؟ نلاحظ أن كلمة المراغم هذه اسم مكان، مراغم أي مكان، مثل ما تقول مثلا هذا اجلس مزاحم زيد، هذا الوزن وزن اسم مكان. فكلمة المراغم سنشرحها بالمعنى التفسيري للقرآن ثم نعرف من أين اشتقت هذه الكلمة. قال مجاهد رحمه الله: المراغم هو المتزحزح، أي الذي يخرج يهاجر إلى الله ورسوله، يخرج من مهاجرا يجد متزحزحا عن مكانه، أي يجد أين يذهب. المهم تخرج، ما تقولش لا أجد، أخرج فسيوفقك الله عز وجل أن تجد. لذلك قال يجد متزحزحا. وقال ابن عباس والضحاك والربيع بن أنس المراغم هو المتحول والمذهب، ستجد مذهبا وستجد متحول، أي ستجد مكانا تتحول إليه. كأنه هذا وش يقول لك؟ يقطع عليك احتجاجك بقولك لا أجد أين أذهب، ستجد، أي لو كنت بحق تريد الفرار بالدين لوجدت. وقال السدي رحمه الله: المراغم هو المبتغى للمعيشة، سيجد مكان يطلب فيه معيشته. وقال ابن زيد: المراغم هو المهاجر. وقال مالك رحمه الله تعالى: المراغم هو الذهاب في الأرض. إذن لاحظوا المعاني كلها فيه تعارض، لا، المتزحزح هو المتحول، هو المذهب، هو الذي تبتغي أن تعيش فيه، هو الذهاب في الأرض. لذلك قال النحاس رحمه الله: وهذه الأقوال متفقة المعاني، هذه الأقوال كلها متفقة المعاني. إذن ما معنى المراغم؟ هو المتحول، مكان تتحول إليه، تجد مذهبا تذهب إليه، وهكذا. الآن ندام عرفنا المعنى التفسيري لهذه الآية، الكلمة، من أين جاءت هذه الكلمة؟ لا شك أنك لو جردت هذه الكلمة من الحروف زيادة ماذا ستجد؟ كلمة رغم، ما في تحضرها بزاف، على الرغم من كذا ورغم أنف فلان، تجدون هذا. إذن المراغم هو الاسم، اسم المكان الذي يراغم فيه، الذي ترغم فيه أنف فلان، وهو مشتق من قول العرب راغم أنف فلان. شو معنى تواتي يقول لك راغم أنفك؟ كناية عن الذل، أي لصق أنفك بالتراب، لأن الأنف جزء من الوجه، والوجه يلصق في التراب، أي تمرغ وجهه في التراب، ولا يزال احنا نستعمل هذا، نقول تمرغ وجهه في التراب، فهم؟ فالمراغم مشتق من قول العرب راغم، مشتق من قول العرب رغم أنف فلان، بمعنى الدعاء عليه بأن يلصق بالتراب كناية عن الذل، كناية عن الذل. وتقول العرب: راغمت فلانا، راغمت فلانا، أي هجرته وعاديته ولم أبالي يعني به وإن رغم أنفه، أي سأعاديه وإن رغم أنفه، نقوله احنا سأفعل هذا وإن رغم أنفه. إذن أي فعل تفعله رغم فلان فهو مراغم، مفهوم؟ فهو مراغم. الآن المشركون، مشركو في قريش وغيرها الآن، كانوا يرغمون أنوف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالتراب، صح؟ كانوا يذلوهم، كانوا يذلونهم ويستبدون بهم ويضطهدونهم، إذن كانوا يرغمونهم. فلما هاجروا من عندهم واعتزلوهم، راغموا أو راغموا أنوف المشركين في التراب، أي فهربوا منهم وانفلتوا منهم رغم أنوفهم. إذن معنى كلمة مراغم في الأصل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد مكانا يغيظ به أعداءه ويرغم أنفهم في التراب. هذا المعنى الآن، مدام فسرنا كلمة مراغم بالمعنى التفسير العام ثم بالمعنى الاشتقاقي، يتبين لنا أن قول عز وجل: ومن يخرج ويهاجر في سبيل الله يجد مكانا فسيحا يغيظ به الكفار ويرغم أنفهم في التراب، أي يذلهم كما أذلوه. قال القرطبي رحمه الله: فكأن كفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة، فإذا هاجر منهم مهاجر أرغم أنوف قريش لحصوله في منعة، فتلك المنعة هي موضع المراغمة، شركة البلد اللي تروح لها مراغم لهم، فهم ترغم أنفهم بذلك المكان. إذا شوف المكان الذي تهاجر إليه مراغم، إذا ستجد مراغما كثيرا في الأرض، كثيرا، شوف كثيرا وسع الساعة وسع أطلق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ساعة في الرزق، ساعة في الرزق. وقال قتادة وهو أحسن طبعا، وإن كان قتادة يأخذ تفسيره من الصحابة، فقال: ساعة من الضلالة إلى الهدى، ومن العيلة إلى الغنى، أي من الفقر إلى الرزق. سيجد ساعة منين؟ من الضلالة إلى الهدى، ومن العيلة أي الفقر إلى الغنى، هذا كلام قتادة رحمه الله تعالى. وقال مالك الساعة ساعة البلاد، سيجد في الأرض مراغما كثيرا وساعة، وهذا القول تعالى الإمام مالك أعم. لماذا؟ لأنها لا تتسع البلاد إلا إذا حصل الأمن والرزق، ثم يعني البلاد واسعة، متى تتسع بلاد المسلمين؟ متى اتسعت؟ متى اتسعت رقعة الإسلام؟ في عصر ضعفهم ولا في عصر سيادتهم؟ في عصر السيادة تتسع الأرض وتتسع البلاد، فإذا اتسعت البلاد حصل الرزق وحصل الأمن الذي يريده. لذلك قال النسفي رحمه الله تعالى يجد في الأرض كثيرا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، قال ساعة في الرزق وساعة في الأمن وساعة في الصدر، حتى الصدر انتعك يكون واسع، تفهم؟ حتى الصدر صدر المسلم يكون واسعا ومتسعا لحمل الهموم. عبك لماذا يقول لك فلان صدر واسع؟ أي صدر واسع لحمل الهموم، لا يغضب لا يضيق حاله، هذه أي هم يأتي مرحبا به يتلقاه بصدر رحب. وهذا المعنى انتبهوا يا أخواننا باش نربط القرآن بالقرآن، هذا المعنى الذي توصلنا إليه، يجد في الأرض مراغما أي مكانا فسيحا يرغم به أعداء الله. وحدث هذا، لا تتصوروا أن أمر الهجرة كان سهلا على أهل مكة في ذلك الزمن، كان من أعظم الأمور التي أغاضتهم، حتى كانوا يريدون الفتك بهم في الطريق عندما وصلوا إلى النجاشي كما هو معروف في السيرة، فأرغموا أنوفا بذلك. هذا الأجر مراغما كثيرا وسعى هو الحسنة التي ذكرها الله عز وجل في سورة النحل، حيث قال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، شوف هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، هاي الحسنة تاع الدنيا، تجد في الأرض سعة في الرزق والأمن والصدر، ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم قال عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، هذا القول هذا مهاجرا إلى الله ورسوله ماذا يفسر لنا؟ يفسر لنا قوله في الآية الأولى اللي قبلها في أول الآية ومن يهاجر في سبيل الله، إذن معنى في سبيل الله أن تهاجر ابتغاء طاعة الله وابتغاء طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمهاجر الإنسان إذا هاجر سواء من مكان كفر إلى مكان إسلام، سواء من مكان معصية إلى مكان طاعة، سواء من مكان بدعة إلى مكان سنة، ينبغي عليه أن يحتسب الأجر لله، أن يجعل أهم شيء أخرجه من أرضه شو؟ هو الدين، أنه يريد تطبيقه وامتثال دينه. ثم يكون الرزق تابعا وليس أصلا، فهم؟ يعني ما لا يهاجر في تحصيل الرزق فقط، فهم؟ وإن كان إذا تنويت أول شيء الدين والرزق، هل هذا يقدح في الإخلاص؟ لا، لو نويت الرزق فقط هذا يقدح في الإخلاص. دليل حديث تحفظوا ملي كنت صغير، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته شوف إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، شوف كيف أعادها، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته، ما قالش إلى دنيا يصيبها أو لا، فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يعد ذكر ما هاجر إليه، يريد ذمها يعني حذفها للذم، تعرفوا أن الحذف أحيانا يكون للذم، فهجرته إلى ما هاجر إليه، كأن الإنسان المسلم مطالب أولا بالسعي إلى تحصيل مقومات الدين ثم مقومات الرزق الذي أباحه الله تعالى له. وفيه إشارة إلى طمس الحقائق وقلب الموازين، فالإنسان صار يفر من بلاد الدين إلى بلاد الكفر المبين بحجة الرزق. يعني هنا ظلمات بعضها فوق بعض، هذا ظلمات بعضها فوق بعض. إذن في الآية تعالج ماذا؟ هذه الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. تعالج ماذا؟ تعالج شيئا من المخاوف، يعني شيء من المخاوف. الهجرة مو سهلة، يعني إنسان يخرج من بلد يعرفه وناس يعرفهم إلى بلد لا يعرفه وإلى أناس لا يعرفهم، وخطر الهجرة صعب، خاصة في تلك الأيام الأولى أن الإنسان يهاجر. وهذا يدركه من كان يفر من وقت الفتنة، لأن الهجرة كذلك مشروعة من الفتنة إلى الأمن. شفنا الهجرة هجرتان، من خوف إلى، في أيام الفتنة مثلا التي حدثت في هذه البلاد لا في غيرها، فكثير من الناس فروا بدينهم، الفرار بالدين واجب. لذلك ذلك الوقت العلماء أفتوا وجوب، يعني الإنسان الذي لا يستطيع إقامة الدين وإظهار شعائر المسلمين هذا يجب عليه الخروج حتى يجعل الله له مخرجا. فالإنسان يدرك مقاسات هذه الهجرة ولو كان جزئية، ليست من بلد كفر إلى، لكن من بلد فتنة، يجد ما قاساه المسلم في بلاد الناس. فبعض البلدان تعرفون، وإن كانت عربية وإن كانت إسلامية، فالإنسان سبحان الله يعني يبقى لازم يدخل بتأشير، تأشيرة التي يسمونها التأشيرة، وهي تسمية خاطئة. كيف نسميها إذن؟ كيف نسميها؟ سميوها إجازة، إجازة الدخول، أي جواز دخول، إيه جواز دخول ولا رخصة سياقة، نحتى على قبصح ماليش، أفضل من تأشيرة. فالبلدان التي تشترط تأشيرة كانت، يعني كان الإخوة إخوان المهاجرون هناك يعني كانت لديهم صعوبة في البقاء في تلك البلدان، فكانوا يعني يؤثر عليهم ثم يطردون ثم يعادون ثم هكذا، يعني مشي أمر سهل، مشي أمر سهل. هذا في من وأنت تعود ستعاد إلى بلدك وإلى بلد مسلم لكن فيه فتنة، فما بالك لو هاجرت من بلد كفر إلى بلاد إسلام ثم تعاد إلى بلد الكفر، هذا صعب أن يفتك بك. فلذلك ختم الله تعالى يعني أعطاك احتمال، أعطاك احتمال، ماذا قال؟ ثم يدركه الموت. شفت على ذكر، لذلك ختم الآية بقوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لذلك هذا نقول الآية هذه تعالج المخاوف والصعوبات التي يجدها المهاجر. فالإنسان لابد أن لا يمني نفسه الأماني، يقول أنا رائع ما شاء الله، لا، لربما مت في ذلك المكان، لربما مت في الطريق، لربما مت في الطريق، لربما وجدت الصعاب. إنسان ماشي راح يهاجر يعني خلاص يسلك، لربما وجدت الصعاب. المهم أنك لم تفتن في دينك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، دائما نقولها، فالله استجاب لك، لم يجعل مصيبتك في دينك، جعلها في بدنك في مالك. من بعد إذا الإنسان ما يحدش نفسه، إذاك الله عز وجل ختم الآية ثم يدركه الموت، إذا المسألة قد يكون فيها موت والأجر على قدر المشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصابك. فهذا معنى الهجرة، أن الساعة التي وعدك الله بها هذا هو الأصل الذي سيتحقق، لكن لربما مت، فإذا مت فقد وقع أجره على الله، يكتب عند الله مهاجرا، يكتب عند الله مهاجرا. بل بالغ بعض العلماء، هذه مسألة فرعية في كتب الفقه ترونها، بالغ بعض العلماء إلى أن الذي يخرج ناوي الغزو ومات في الطريق له من الغنائم، بالغوا، وإن مسألة خلافية معروفة. علاش قياسا على الهجرة؟ قال لأن المهاجر قصد ماذا؟ قصد الله، قصد رسول الله، أي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، صح. فإذا مات فقد وقع أجره على الله كاملا، لأنه سعى، هذا ويسعى ما شبك يتمنى. فقاسهم قالوا إذا كذلك من خرج للغزو ثم أدركه الموت ووقعت الغزوة وتحصل المسلمون على غنيمة فله حظ من الغنائم ترجع إلى أهله. شوف الفقه الدقيق اللي يستنبط منه العلماء الأحكام الشرعية. المسألة الثانية، نقول إن هذه الآية تؤكد معنى الآية الأولى، أي إن الذين توفاهم الملائكة. فقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، تبه جيدا لفقه السلف، إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها، إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها. تروح للفضاء الخارجي. وقال مالك رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن هذه الآية: هذه الآية دليل على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف، يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير الحق. لاحظوا تعظيم لإمام مالك لمنهج السلف، يعني لا تجلس في بلد يسب فيها السلف كبلاد الرافضة مثلا، هم الذين أعلنوا سب السلف، سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يحل لك المقام هناك، ليس لك ذلك، بخلاف البلدان الأخرى وإن كانت تحكمهم يعني الفرق الضالة كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، لكن لا يجهرون بسب السلف، إنما سبهم للسلف ضمني ليس جهلي. لو سألته رضي الله تعالى عنه رحمهم الله تابعون كلنا لكن الذي يجهر في بلد يكون مذهبها يعني تسب لك واحد برا سب السلف تقول شايف ماله نروحه، لا غير هي، هذا مذهب ليس مذهب البلاد، مذهب واحد شرذمة، مذهب البلد كالرافضة، لماذا ضربت مثال بها؟ كالرافضة يسبون السلف ويلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه البلاد لا يحل المكث فيها. طبعا هذا يبقى واجبا وأحيانا يكون مستحبا إذا كان هنالك موضع يراغم فيه أهل الكفر، يراغم فيه أهل الكفر أو أهل المعاصي بحسب الشيء الذي يرتكب. أما إذا استوت المواضع كلها في الكفر أو استوت المواضع كلها في المعصية، استوت المواضع كلها في البدع، وهذا يستحيل، يعني يستحيل الآن، فهنا تكون الهجرة بماذا؟ بالعمل على ترك المعاصي والعمل بالواجبات. يا أخوانا دكتورون باش نصبروكم إن شاء الله باللي الحمد لله اللي ملتزم بهذا الدين وإقامة شعائر الله عز وجل وحريص على هذا له أجر مهاجر. أما الأمر الأول قلنا ترك المعاصي وفعل الواجبات، ما الذي يدل على أن ترك المعاصي هجرة؟ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ترك المعاصي هجرة، فهم إذا كنت أنت في بلد استوت فيها المعاصي، يعني فر أين تفر، استوت المعاصي في كل البلدان، فالهجرة هنا تكون بترك هذه المعاصي الحقيقي، المهاجر الحقيقي والذي ينتهي عن المعاصي. أما العمل قلنا ترك المعاصي والسيئات والقيام بالواجبات والطاعات يدل عليه ما رواه مسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج هو القتل الشديد، والمراد الفتنة، العبادة في الفتنة أيام الفتن، سواء كانت فتنة شبهات فتنة شهوات، الإنسان اللي تسبه يعبد الله عز وجل بكثار من النوافل كثار من الصيام يفعل هذا الشعائر إحياء شعائر الله، فهذا عنده أجر عند الله ماذا؟ كأنه هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر يعني بشرى عظيمة، الإنسان لا يستهين بما هو عليه من الخير. ويجب أن نعلم أيضا أنه قد يجب على العامي ما لا يجب على العالم، صح ولا لا؟ مثلا إذا قلنا في بلد أنت تفتي باستحباب الخروج منها، قلنا بلاد المعصية والبدعة يستحب خروج منها، هل هذا الحكم عام على العلماء وعلى الدعاة وعلى العوام، ولا خاص بمن؟ العوام الذين لا يستطيعون الصبر، الذين لا يستطيعون، هذا يفتى له بهذا. أما العالم والداعية الحق فهذا يبقى، لو فر كلهم كيف سيظهر الحق؟ من سينشر الحق ومن سينشر الخير بين الناس؟ لابد من الصبر والثبات، لابد من العمل على إحياء الدين والدعوة الناس إلى رب العالمين. إذن فإيجاب الهجرة على الجماعات ليس كوجوبها على الأفراد، كقد يبقى للفرد يستحب له البقاء، بل قد يجب عليه، لأنه علاش؟ بذهابه قد يطمس الحق يحتاج إليه. هذا له نظير، ماذا له نظير؟ نحن نعلم أن طالب المسؤولية محرم، صح؟ فما الدليل ناصر مسؤولية فليس منا؟ واش تجيب لي مي خايف تجيب لي هذا الحال؟ تخيل من طلب مسؤولية فليس منا، إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه. إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه. تكلمنا عن هذا الحكم بطويلة وردينا على شبهات من أجاز، فهم سياسيون هم الذين يجيزون، أما أتباع العلماء لا يجيزون هذا، مش طالب مسؤولية أمرين. يستدلون بقصة يوسف، يا ودي يوسف عليه السلام مسكين لصقوا في كل شيء. الله حتى أنت لما تقرأ سورة يوسف تقرأ على أحد شحال أحد ست صفحات سبع صفحات، وأنت تقرأ من أنواع البلاء الشديد عجيب سيد يعني باق أنواع البلاء، في الأخير يجعلني على خزانة. أي والله هذا يجعل على خزانة الأرض، خدش علاش نجح في كل مراحل الابتلاءات. ثانيا من الذي استدعاه بالله عليكم؟ من الذي استدعاه؟ هل هو خرج من السجن سلام جعلني على خزائن الأرض؟ لا، هو الذي إنك لدينا اليوم مكين، أنا مكنوك اليوم، قال جعلني على خزائن الأرض. إذا هو الذي طلب منه فرأى أنه يجعل على، ليس فيه دليل لا من قريب ولا من بعيد، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ، وجاء الناسخ في الصحيحين. هذه أبي موسى الأشعري لما جاءه ببعض الأشعريين طلبوا الاستعمال، والاستعمال يعني يكون والي على كش بلاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى إنا لا نولي هذا الأمر، أي الولاية على الأشياء، لا نولي هذا الأمر من طلبه، ما يديش، لأنه هذا لا يخشى الله، لو كان يخشى الله ما يطلب مسؤولين. لكن ألا ترون أن العلماء استثنوا حالة يجوز فيها الطلب؟ مات خلاص. مثلا القضاء، القضاء قضاء فاسد تماما، وانت الإنسان الله يبارك، انت الإنسان الله يبارك يعني ما شاء الله مصلح، يقول يا الله نسحق قاضي، ما تجي سما تلعب الزهد والورع نولي، لا لا ارواح انت ارواح ارواح، واطلب القضاء. لماذا؟ لان في طلبك القضاء سدا لظلم الواقع الناس، يعني تجي انت ولا يجي غيرك، هذا في حالات مستثنات. كذلك الامر هنا قد يجب على العامي ما لا يجب على العالم والداعية، فيبقى في البلد يستحب له هذا البقاء عوضا من العامي يستحب له الخروج. المسألة الثالثة فضل الهجرة في سبيل الله، طبعا هذا الحديث طويل عنها، وسنرى كيف يمكن ما يكفي الوقت، لكن نتكلم فقط عما تشير إليه الآية. هذه الآية من أعظم الآيات التي حاوت فضل الهجرة إلى الله تعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي فرار بالدين. وإنسان يقول لك أعطيني فضل الهجرة أتلو عليه هذه الآية. فهذه الآية قلنا عامة لكل مهاجر ولو مات في الطريق، ولو مات في الطريق فله فضل الهجرة كاملا. وقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يريد أن يمثل بهذه الآية بأشخاص، يعني احنا قلنا عامة لكل من هاجر. يقول عكرمة مولى ابن عباس قال ابن عباس طلبت اسم هذا الرجل، هذا الذي خرج من بيته ثم أدركه الموت، طلبت اسم هذا الرجل. لماذا تطلب اسمه؟ أليس الآية عامة؟ قلوا بلى هي عامة، لكن تشير إشارة إلى أنها قد وقعت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما نزلت. فقال طلبت اسم هذا الرجل 14 سنة حتى وجدته. شوف الناس كيش تبحث عن لين نظير، وهذه المسألة ماذا شوية نظير لما كان يحب يعرف شكون لتظاهرتا المرأتين اللتين تظاهرتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأل عمر الخطاب قال من المرأتين التي تظاهرت؟ قاعد غريب حتى حبي عرف تفسير القرآن بالأسماء. قال طلبته اسم هذا الرجل 14 سنة حتى وجدته. أتدرون من يقصد رضي الله تعالى عنه؟ ضمرة ابن العيس، ضمرة ابن العيس، وقيل العيس بن ضمرة اختلف في اسمه، ضمرة أو ضمرة ابن العيس، هذا حكاه الطبري عن سعيد بن جبير. وكان هذا ضمرة بن العيس من المستضعفين بمكة، كان مستضعفا بمكة لا يستطيع إظهار الدين، وكان مريضا مريضا مرضا يعني مقعدا. فلما سمع آية الهجرة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، عندئذ لما سمعها قال احملوني وأخرجوني، فهيئ له فراش، جعلوا له فراش ثم وضع عليه وخرج به. جعلوا له فراش عليه هكذا وهربوه. قال احملوني وهو مريض. فمات في الطريق رضي الله تعالى، مات في الطريق مهاجرا الى الله ورسوله، فقد وقع اجره على الله. هذا في بيان فضل الهجرة. وكانوا يستعظمون الهجرة الى الله تعالى، يرونها من الشيء العظيم. ويكفي ما رأيناه في دروس صح ترغيب وترهيب ان الشيطان يقعد لابن ادم في ثلاث اشياء، يقعد له بطريق الاسلام حتى اذا اسلم قعد له بطريق الهجرة، شوف، فاذا هاجر قعد له بطريق الجهاد في سبيل الله. هذا يدل على تعظيم الهجرة، ان من اعظم ما يبتغي الشيطان هدمه منك. ومسألة الاخيرة نختمها، لا يجوز لمن لا يحرم، يعني مش كلمة لا يجوز ميعت، صار تطلق على المكروه والمحرم. ابن يا اخي بين لا يجوز، ما معنى لا يجوز محرم؟ بل كبيرة من الكبائر، هذا الحكم الذي سنأتي. يحرم على من هاجر من البلد الذي هاجر منه ان يعود اليه لغير عذر شرعي، اتفقنا؟ واحد هاجر من بلده التي هاجر منها، وش هذا يشبه القانون تاع لاجئين سياسيين حتى يتغير النظام لا يدخل بلده حتى يتغير النظام، لكن هذا لعذر شرعي. العذر الشرعي مثال اذا زالت العلة، خلاص البلد ولات بلاد اسلام، خلاص عادي يدخلها لغير عذر شرعي، كأمر طارئ لا بد ان يدخله، فهنا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن سامورة كما سنرى الدخول. فالحكم الاصلي انه يحرم، وكبيرة من الكبائر ان يعود المسلم المهاجر الى بلده التي هاجر منها. والدليل على ذلك اتذكرون ماذا سميناها؟ التعرب بعد الهجرة، هذه يسموها في المسألة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التعرب بعد الهجرة. ففي صحيح مسلم حديث المعروف اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات هي الكبائر. هناك رواية تذكر أشياء وهناك رواية ما تذكرش تلك الأشياء، تذكر بدلا منها غيرها. فرواية في مسلم أنه ذكر من بين الكبائر التعرب بعد الهجرة، هذه رواية. في معجم الطبراني والحديث تجدونه في سلسلة الأحاديث الصحيحة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والمتعرب بعد الهجرة، بعد الهجرة أي الذي يعود إلى بلده الذي هاجر منه بعد أن هاجر منه، لعن الله هذا الرجل. فإذا لذلك قلنا كبيرة من الكبائر بدليلين، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات، ولقوله صلى الله عليه وسلم ملعون من فعل هذا. فالتعرب قبل الهجرة كان يعد في زمن السلف ردة، كان يعد ردة، كان يسمونه مرتد، الإنسان الذي يعود إلى البلد التي هاجر منها. لما دخل سلمة بن الأكوع على الحجاج، وسلمة بن الأكوع رجع إلى بلده التي هاجر منها، رجع إلى بلد الأعراب، لكن رجع لأنه صار دار إسلام. فلما دخل الحجاج فقال يا سلمة أو قد ارتددت بعد هجرتك؟ واش وليت مرتد؟ الحجاج يعظ أو قد ارتددت بعد هجرتك؟ فقال لا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لي. هذا صحيح مسلم. المهم أننا نفقه أيها الإخوة مسائل الهجرة من جذورها، تعريفها، أنواع الديار الست، حكم الهجرة من كل دار. كذلك رأينا مفهوم الهجرة ومقصودها، لماذا شرعت هذه الهجرة. ثم رأينا أيضا حكم البقاء في ديار الكافرين على أربع حالات، فبانا على التفصيل المذكور. وختمنا حديثنا ببيان مفاسد البقاء بين الكافرين، عندنا أسئلة عن عارض اثنين. وختمنا بتنبيه مهم ما معنى إظهار الدين وفضل الهجرة لرب العالمين والنبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه ولي ذلك القادر عليه. أما هذا فيسأل, هذا سأل يوم الاثنين, سأل يوم الاثنين, هذا من أحسن. هل الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر؟ هذا الغلطة الأولى شو سماها الهجرة, وحنا قلنا كيف الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام, هذا أقلبها. إذا قول السفر أو الإقامة قال من أجل العمل جائزة, الجواب لا, قلنا تحرم, يحرم البقاء هناك ولو لأجل العمل, إنما أبيح ذلك بشروط إقامة بينهم مؤقتا ولأشخاص معينين, مؤقتا للداعية إلى الله يذهب يقيم مرحلة ويرجع, أو يتداوى, إنسان يتداوى, أو من يطلب علما يعجز. وإن كان العلماء اليوم أهدروا هذا, قال لك اليوم الحمد لله وسائل تعليم كاين, لكن معليش احنا نذكر الفتوى, يطلب علم لا يمكن تحصله في بلده مدة مؤقتة, ويشترط في هؤلاء الثلاثة الزواج. فهذا يقول إذا أسلمت فتاة طبعا بعد شركها وأرادت الزواج من مسلم والإقامة في بلاد الإسلام, طبعا هذا لابد, هل يجب عليها أن تستأذن أبويها أو إخوتها إن كانوا مشركين, أو ماذا يجب أن تفعل؟ خلاص سقطت الولاية عنها, وليها ليس أباها وليس أخاها, بل وليها ولي أمر المسلمين, ولي أمر المسلمين تأتي ويزوجها حاكم المسلمين. أما هذا فيقول ما حكم مشاهدة رسوم متحركة التي تبث في القنوات العربية؟ الجواب هناك في المجلة, اقرأه بالتفصيل. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم, ماء زمزم لما شرب له, هل الحديث خاص بالحج فقط أو معناه على الإطلاق؟ أقصد من شرب ماء زمزم هنا في الجزائر هل ينطبق عليه الحديث؟ هناك خلاف بين أهل العلم, فمنهم من يجعل نقل ماء زمزم, نقل ماء زمزم من تلك البلاد بدعة من البدع, كالشقيري رحمه الله في كتابه السنن والمبتدعات يجعله من البدع, وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يفتي بهذا قديما, كان يفتي بهذا قديما, وقد قام بعض أهل العلم بشرح حديث, طبعا بعض طالبة العلم بتخريج حديث ماء زمزم لما شرب له, سماه القول الأشبه في شرح أو في تخريج حديث ماء زمزم لما شرب له, لازم يجيبوا هذا. فبين آثارا عن الصحابة رضي الله تعالى, آثار عن الصحابة عن جابر بن عبد الله بن مسعود أنهم نقلوا ماء زمزم إلى المدينة, إذن فهذا ماذا يدل؟ على الجواز, ولولا فعل هذين الصحابين ما قلنا بجواز, لأنه ما عندناش نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أباح نقله, فالصحابة فعلوا هذا, وفعل الصحابي حجة ما لم يخالف, ما لم يخالف فهو حجة, إذا فيجوز. ثم إذا نفهم من هذا أن ماء زمزم لما شرب له عام, ماء زمزم لما شرب له سواء شربته هناك أو شربته هنا, ولكن أرجو من الإخوة أن يربطوا قلوبهم بأن هذا شرب ماء زمزم سبب فقط, سبب كل مثلا قعدت في الساعة الأخيرة تاع الجمعة قبل آخر جمعة بعد العصر سبب, فهي أسباب مراعاة الأوقات الفاضلة, أفعال فاضلة إذا شاء الله أن يستجيب يستجيب, وإلا لماذا؟ لأن بعض الناس للأسف الشديد صاروا يعتقدون في ماء زمزم القداسة, حتى تعرفون أن الفقهاء بينهم المالكية وبعض الشافعية كرهوا التوضؤ بماء زمزم, وقالوا ويكره الوضوء بماء زمزم ليه بركته. شفت وين وصلنا؟ سألنا ماء زمزم يتوضأ به, فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء زمزم كما جاء ذلك المسلم الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب, يجوز توضأ منه. إذن يربط الإنسان قلبه بربه وأن هذا سبب, الله أمرني بهذا, فماء زمزم لما شرب له. هذا يقول أشنو؟ هذا يسأل يقول ما حكم إمام مسجد ضرب بكف لا يكف لا يكف الثوب في المسجد؟ طبعا هذه فيت يحكي أنه أحد, وعلاش تقيد بالإمام؟ أي إنسان يفعلها, إمام جاء يقطع صلاة الواحد, شاب منعه من قطع الصلاة فقطع له الصلاة وقال له أم بعد, فطرد الشاب من المسجد فقال له خرج, إن هذا الأمر بقي حرجا في قلبي. أما هذا ليش سأل عنه ما حكم؟ لا يسأل عنه ما حكمه، حكم واضح، هذا عاصى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل يعفو عنه ويغفر له، عليه أن يطلب سماح منه ويستغفر ربه. لكن لا يقال ما حكم، لما يقال كيف أنصحه، كيف يعني انصحه بأنه قد أضر بالدعوة بمقدار ما يعمل سنة كاملة، يعني لو يعمل سنة كاملة ويدعو إلى الله، يدعو إلى الله بهذا الفعل حطم عمل سنة كاملة. فليحذر الإنسان من مثل هذه الأفعال، أنك تضرب إنسان قطعت له صلاة ثم تضربه. ما حكم أخذ مال طبخ في مطعم يباع فيه خمر؟ ما حكم أخذ مال طبخ في مطعم يباع فيه خمر؟ أنت يحرم عليك العمل هناك يا أخي، يحرم عليك العمل هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من جلس على مائدة يدار عليها الخمر. فلا تجلس في مكان يعصى فيه الله عز وجل، وإحنا منهيون عن مجالسة أهل المعاصي. أنت في وكر المعاصي، في وكر توزيع المعاصي، لكن أنت تشتغل غير بالطبخ، أنت آثم عاصي ما فيش إشكال، لكن هل مالك محرم؟ هل مالك محرم؟ هنا يبقى لي بيع الخمر، لي يشتري الخمر، هذا ماله محرم، انت راك تبيع الطبخ برك، فمالك حلال لكنك آثم وعاص وتعين على الإثم. فبالك لأنه انت ليس علاقة أصلا بخمر. لا توزع، لو كنت توزع خمر تسقي هنا مالك يقول لي تحرم، لكن انت كسبك محرم. وننصحك بالابتعاد اليوم قبل الغد، إنسان يحذر من البقاء في هذا الأماكن. هناك يقول شباب يتعاطوا المخدرات، هل يجوز أن أجلس معهم للدعوة؟ بارك الله فيكم، ننظر من أنت. فإذا كنت ما شاء الله يعني عندك أسلوب طيب وعندك قوة عندك شخصية فلا بأس، ومن يدعو تذهب إليه، السلام عليكم، دعوة وتنض، السلام عليكم يا أخوان، لو سمعتم الدرس الفلاني للشيخ الفلاني ما شاء الله كذا، ما يبقى ما بشك تقول رام بعيد رام فعال مع داخل، وتبدأ معهم بالعقل فتنصحهم هذه الأمور، ذكرهم بالله عز وجل. فكثير من الناس تابوا الحمد لله من هذا الفعل لما سمعوا ذكره، إنسان يعرف كيف يحسن، كيف يحسن النصيحة، ثم تنهض ما تكملش تجلس، انصح وانهض. هل يجوز للمرأة دخول المقبرة لزيارة قبر زوجها وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور من النساء؟ مذهب الجمهور الجواز بشرط بشروط المعروفة لدى المرأة، تخرج متحجبة حجابا كاملا غير متعطرة، شروط الخروج غير متعطرة، تحسن المشية تبانا، ومكان يكون آمن، شي تروح مقبرة خالية، يشترط الأمن اليوم ما يتبلوهاش الناس تبانا. والشرط الخامس أن لا تنوح هنالك ولا تتكلم بما لا يرضي الله عز وجل، فهنا أحيانا يجوز لها، هذا مذهب جمهور العلماء. ومذهب الحنابلة التحريم، وهو قول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، واختلفوا في كلمة زوارات ما معنى زوارات، فحملها الجمهور على صيغة المبالغة، وحملها الحنابلة على أنها صيغة نسبة يعني زوارات القبور، زوارات كما تقول نجار، مش معنى النجار أنه كثير النجار، فلاح مش معنى كثير فلاح، فلاح كذلك زوارات أي من كانت زائرة. وهناك بحث كبير جدا، وإنسان يبين الصحيح هو مذهب جمهور العلم، لكن في أيامنا هذه ما لم تتوفر شروط فالأصل يبقى التحريم على المرأة، لأنه علاش المكان ما هو آمن، وهناك اختلاط صار أيام تسيب الغاشي تسيب اختلاط، والنساء يعني يحدثنا بما لا يرضي الله، يتحدث فيما لا يرضي الله. فالنصيحة أن تبتعد، تدعو لزوجها بالمغفرة والعفو، والله تعالى يتقبل. وش من زال؟ نرجو إعادة سبب مجيء عسى في الآية فأولئك عسى الله يعفو عنه. قلنا عسى في هذه الآية ماذا؟ واجبة أي تتحقق، أي العفو متحقق، بدليل قول العباس: كنت أنا وأمي ممن عذر الله، إذا عذرنا. لكن عسى هنا أتى بها لماذا؟ للتخويف ولتربية المهابة في النفس، فأولئك عسى أن يعفو الله عنه، مع أنه يعفو عنه، لكن أتى لكي يعلم الإنسان أن الأصل أنه ليس هناك عفو، لكنه عسى أن يعفو عنكم، فعسى جاءت لتربية المهابة في النفس. أين تصريح الرملي بتحريم الهجرة في فتوى؟ هذه فيه فتاوى الرملي رحمه الله، فتاوى الرملي معروفة من كتب الشافعية، ما حكم من يقول أفعل كل شيء وراء المشركين حتى أصلي وراءهم وأنطق بالشهادتين فقط فهم أحسن معاملة من المسلمين؟ هذا قال كفرا فتقام عليه الحجة، يعني تزال عنه الموانع، تزال عنه الشبهة، يعلم. قال يا أخي أبيك وش قلت بلي كفر، لأنه كثير من الناس يلفظون بهذا حقدا وكما يقول لك عصرا للغضب، فهذا يقال له هذا كفر أو تصر، فإن قال نعم أصر فيحكم عليه بالكفر المعين، الكفر معين. هذا مسجد مقدمي على ضريح، كيف هذا مسجد تقام فيه طقوس وقد بني على ضريح، فكيف تفتوننا في أمر الصلاة فيه؟ أتمنع أم ماذا؟ إذا كان القبر ظاهرا، يعني تدخل تشوفه هذا حرام تصلي فيه، حرام تصلي فيه. أما إذا كان مخفيا يعني من وراء جدر فهذا تجوز الصلاة فيه. ما وإذا كان هناك مسجد آخر ليس فيه أصلا هذا القفل، الأولى ذهاب إلى ذلك المسجد والصلاة فيه. العبرة بظهور القبر، بظهور القبر. هذا نعم هو شنو؟ هل يجوز للأخ أن يتكلم مع خطيبته؟ يعني شغل هذا حكم خاص بالإخوة، يعني شغل واحد آخر يجوز له كل شيء. هل يجوز للرجل أو أن يتكلم مع خطيبته بعد العقد الشرعي؟ بخلط على خطيبته بعد العقد الشرعي. إذا نقول في أمور عاطفية، لأن هناك من يقول من ترك هذا الأمر إلى تلك الليلة أصبح أصعب لدرجة. هذا في الحقيقة فلسفة، فلسفة جاتنا من هو مذهب الأفلام المصرية، مذهب الأفلام المصري. هذا غزو والله كان أشياء لا، لولا اختلاط الرجال الآن بالنساء، يعني النساء يسمعوا رجالهم والعبال، كان ناس مختلطين بإخوانهم وولادهم. والله إذا قلت لكم أشياء يعني مهمة جدا، غزو هذه القنوات الفضائية وغزو الأفلام إلى ماذا أوصلنا؟ كثير من الناس في بعض المعاشرات الجنسية ما كانوا يسألون عنها إطلاقا قديما، معاشرة الرجل زوجها كانوا إيش قاعد يسألوا عنها؟ ما لهم باللي الآن لما صاروا بغزو، يعني رأى أشياء لا تصر ولا، فصاروا يسألون ما حكم هذا؟ هذا غزو. كذلك هذا الأمور، رجل خطب مرأة، الخطبة لم تفعل شيء، بما هو وعد بالزواج، كما أنك تروح لواحد تقول له يعني لو إن شاء الله نجي نشري من عندك الثوب الفلاني، هل هذا يجيز لك لباسه وأخذه البيت؟ لا، ليس ملكا. كذلك وعد بالزواج، ربما تزوج منك، قالت والله أنا استنى. الآن عقد، عقد هنا، عقد الشرعي ما هو؟ عقد الشرعي بحسب الزمان. قديما كانت له هيبة تلك الجلسة في القرية في القبيلة، في لها قوة. يقول الإمام منا انت مرته، انت زوجها، خلاص صارت زوجته. اليوم لا، اليوم العقد هذه الجلسة هذه ما هي دايرة والو، مجرد خطبة، حتى بلاد القانون مجرد خطبة. فالإنسان ينتظر حتى يعقد العقد المدني، هنالك ثبتت هي الزواج منه، عندئذ صارت زوجته وصار زوجها. ثم هل يجوز له الخلوة معها، خروج معها ودامة؟ لا، لا يخرج معها. النبي صلى الله عليه وسلم قال فرقوا بين السفاح والنكاح بالدف. يا اخوانا الانسان دوك الان واش لازم الانسان يفرق؟ دير واش فيك يدير جلسة والناس قاعد تسمع باللي ما شاء الله راك درت عقد شرعي، ثم بالك؟ وانا ننصح انه الانسان يبتعد. اما هذا المتفلسف فيقول اولى يعني قبل ما فعدا كش منها. قال الناس وقرأ الحب يوطئ الحب بعد الزواج، يعني كما أقول لك الزواج أو كما أقول المعاشرة بعد الزواج تزرع الحب، فهم؟ والحب قبل الزواج يفسده، تفسده المعاشرة، فهم؟ هذه العلاقات تاع نحيا قام راسك كاحتها هضرة عادي، خلي هذيك الهيبة انتاحها عندك، تتكلم معها في امور مشروعة. قال يا اختيك شما تحقي كذا، يعني ناوي ان شاء الله نشتري كذا، تحبس هنا هذيك تعال الجلسة ونخرج معها، انا ميعتها خلاص، خلاص عرفت حتى هي عرفاتك خلاص. والمرأة وش تحب في الراجل؟ وش تحب في الراجل؟ السر اللي فيه، شو السر الزين يعني؟ تاني دكتورة تقول لي والله دوك عنشري زوج كيلو السر، انا اقول لك زيد لها شوية دين ويلي لك سر دين. السر في الدين مليحة، السر يعني انه الانسان يكون فيه اسرار. المرأة تحب تكتشف الرجل اسرار، وش عقليته وكذا، مع الايام تحب تكتشف. لو كانت تعرف قبل الزواج هذا انت عادي، عادي يعني صار هذا انت يا ما نشكون كذلك أن يتميع الرجل في قلب زوجته والزوجة تميع في قلب زوجها، خليه الهيبة هذيك بين الناس. والله هذه الأشياء لا ترى في كتاب، هذه تدعم الواقع يا أخي. هاي فارة نستفسر، لأن هذا الكلام سمعته من المتدين. يا ودي اليوم المتدينون هاي فيهم فنون، والفنون جنون. إياك يعني مش معنى المتدين؟ المتدين هو الذي يعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم العلماء. أين الدين هذا؟ يعني إنسان يخرج معاه يدي المسجد رجع المسجد، بعدين عندنا جلسة بعدين عندنا جلسة، وبعدين سبحان الله تجده مثلا يمشي أمامها عادي كالرجل مع زوجته عادي جلسة بلا عقل. وأنا ناويين وكنت وراني ناوي إن شاء الله بعد ما يتزوج معه نعطيه الدليل باللي وشك دير ما كاش منها بلي فيه دخل. بعد ما الزواج زوج مترات بعيدة امشي مراي امشي معها كما كنت مع الأول، امشي معها كما كنت قبل ما تزوج بها قبل ما تدخل بها. اذا شوف الدخول عنده هيبة، الدخول هي تاع الصح، هي ليلة الدخول خلاص ديتها لبيتك، هذيك هي الزواج العرفي. ما ديرولناش هذه المشاكل، تكلم معها في حدود الشرع معليش، يروح لبيتها احيانا مع بيها مع اخيها يحدثوها في امور مشروعة، تحبس هنا. ما هذه المبالغة فوالله مصيبة، وراكم شايفين يعني شو يصير. سيباني اخ باللحية والاخت بالجلباب ماشيين هكذا، تروح لي سلامك مرتك هذه؟ نعم مرتك، درنا عقد شرعي. يا اخي خالص قاعد الشرع انت شو مشان. فصار الظاهرة وللأسف الشديد وفتحنا باب لغيرنا المفسدين في الارض، صارت الطفل البنت تلبس الان جلباب باش تخون اهلها وهكذا وهكذا. ما زالوا هذا اذا اسلم المشرك وهو في بلاد الكفر اي في بلاده هل تنطبق عليه الاحكام الاربعة التي ذكرت؟ طبعا جبنا كلام الشيخ الألباني رحمه في فتوى، قال إذا كانت الهجرة تجب على من كان مشركا يجب أن ينتقم من بلاده، فمن باب أولى المسلم ما يذهبش إلى هناك. إذن هذا عرفناه ضمنيا، كيف نعرف ديار الإسلام؟ هل بإقامة أهل الشهادة فاته القطار؟ ارجع للدرس الأول الجلسة الأولى تعرف ديار الإسلام ديار الكفر وديار البدعة وديار المركبة وغير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.